المسلحات. المسلحات أحمد صيام، انتصار نبيل الهجرسي، آمير رمزي، موسيقى هاني شنودة، تأليف صلاح معاطي. المسلحات للمخرج هاني فؤاد. زبالة الزبالة الزبالة يا أستاذ محبوب، انت لسه نايم ولا ايه؟ مين اللي بيخبط بالشكل الغبي ده؟ الزبالة يا أستاذ محبوب. انت مش حال مكان النهاردة أجازة يا أخي؟ كل سنة وانت طيب يا أستاذ، النهاردة أول رمضان وانت كلك مفهومية. مفهومية؟ يعني ايه؟ يعني العيدية يا أستاذ. العيدية؟ مش العيدية دي بتبقى في العيد؟ يعني على رأي المثل يا أستاذ، بعد العيد ما يتفتلش كحك. حاضر حاضر يا سليمان، خد ياخد عدوينك يا راجل يا سكر أمير. لا لا لا لا، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يا سليمان ايه اللي جرالك يا سليمان؟ يا أستاذ يا أستاذ، ما أنا شايل الزبالة أهو، لو عندك زبالة جوه هاتها. لا لا أصلي يعني ما تأخذنيش، انت اتقلبت كده مرة واحدة. اتقلبت ازاي يعني؟ لا لا يعني انا شايفك قدامي مقلوب، يعني رجليك فوق وراسك تحت. سلامة نظرك يا استاذ، روح روح روح روح روح كمل نومك. المقلوب قال زبالة زبالة. راجل اهو قدامي مقلوب اهو، راجل نازل يجر الزبالة وراه. ما اشوف عبد البواب. عم عبدو يا عم عبدو، في ايه بس يا استاذ محبوب؟ عايزك ثانية واحدة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، في ايه بس على الصبح؟ ايه ده؟ حتى انت كمان يا عم عبدو؟ انا ايه يا استاذ؟ لا لا لا لا لا، خليك في حالك، مفيش حاجة مفيش حاجة. على فكرة يا استاذ، الحاج شحاتة صاحب العمارة زود أجرة الشقة 20 جنيه من أول الشهر. امشي امشي امشي امشي، مش فاهم والله. الجار اللي عم عبد الله كمان اتقلب زي الزبالة. لا أنا هروح أبص من البلكونة هنشوف فيه ايه. يا خبر، ايه ده اللي حصل للدنيا؟ الناس كلها ماشيين بالمقلوب، والعربيات كمان ماشية على ظهرها، والعجل داير لفوق، حتى البيوت بقت مقلوبة هي كمان. لا اما انزل لا انزل ايه، انا اطلع اشوف ايه الحكايه. ايه ده اللي جرى للناس؟ قلبهم بالشكل ده؟ دي موضه جديده ولا الناس اتجننت على الاخر ولا ايه؟ كونش انا اللي مقلوب. كويس اهو في مرايه هناك. لا لا لا لا، الحمد لله الحمد لله، انا معدول انا معدول انا معدول يا اخوانا، انا معدول يا استاذ. يا نسا انا معدول، حضرتك شايفاني انا معدول، كلكم معلومين انا اللي معدول. انا مش معلوم، انا محكوم انا محكوم انا محكوم انا محكوم. عمري في يوم ما هكون مقلوب، يمكن مرة اكون الغالب ويمكن مرة اكون مخلوب، بس ضروري ما كنش السالب وافضل بين الناس محبوب. عمر العين ما طول الحاجب، والحاجب ما يكون محجوب. انا محجوب انا محجوب، عمري في يوم ما هكون مقلوب. انا محجوب انا محجوب اخوانا، انا محجوب. يا استاذ يا استاذ انا محجوب. عرفت انك محجوب خلاص. وانت يا انسه انا محجوب. انت ملبح حاجه والله. انت معلومه انا محجوب. تعالى تعالى يا استاذ، هنا انت رايح فين؟ انا مروح. يا سلام، اسمه كلام المروح. ايه انت هتكون ضيفنا. ضيفكم فين؟ مستشفى المجانين يا جميل. ايه مجانين؟ ايه وفاء الحين يا وفاء؟ انا معلوم يا وفاء. لا لا لا انا مش معلوم، انا قصدي ان انا معقول، انا معدول يا وفاء، انا مجنون. لا لا انا محجوب محجوب يا وفاء. انا متشكر متشكر يا وفاء، لولاكي كنت فضلت في مستشفى المجانين لحد دلوقتي. لقيت الدنيا مقلوبه وافق بس ما تقوليش لحد. غريبه يعني انت جايبني على ملا وشي عشان تقولي الاوهام اللي في دماغك دي؟ بقول لك ايه، ركز في حل مشكلتنا. ماما بتضغط عليا من ناحيه وانت كل ساعه في حال، والسنين عماله بتجري وانا بكبر وانت بتكبر وشعينا بيبيض مش هنلحق نخلف. انت بتفكري في حاجات تافهه، كل الحاجات دي معديه، انا في حاجه تانيه خالص يا وفاء. طيب عبال ما تفكر في الحاجه التانيه دي روح لغايه الدكتور وشوفه يقول لك ايه في حكايه بالمقلوب دي. افتح عينك. افتح ايه؟ افتح عينك. اي ايه امتى حسيت بالحاله دي؟ حاله ايه اللي انت جيت لي عشانها؟ النهارده الصبح يا دكتور. ما حسيتش بحاجه قبليها؟ بص حضرتك، هو كدب خيبه يعني، انا من يومين كده حسيت بصداع وبعيد عنك يعني زغلاله كده. هو انا عندي ايه يا دكتور؟ انحراف البصر البؤري. يا نهار ابيض، الانحراف وصل للبصر البؤري؟ طبعا. طب تفتكر ايه السبب؟ يمكن يكون شويه ارهاق في العمل. على كل حال انا هدي لك قطره تحطها قبل ما تنام. في عيني؟ لا في ودنك، بس يفضل في عينك، وباذن الله الحاله مش هتتكرر، بس المهم تنام كويس وبلاش ترهق نفسك اليومين دول. حجازي، مين البنت الحلوه دي يا حجازي؟ دي يا باشا اسمها وفاء ادري، بس بنت هايله. هايله ايه يا ابني؟ دي صاروخ. قولي كانت مستخبيه فين البنت دي؟ بالفنون الشعبيه يا باشا، ما هو الشعب ياما مخبي جواه فنون ومش باينه وسط الزحمه. طب قولي تفتكر الحلوه دي ممكن تيجي الحفله؟ الا ممكن يا باشا، كل حاجه ممكنه، بس المهم نقطه الضعف. ايه نقطة الضعف؟ أي نقطة ضعف؟ يا باشا عدم المؤاخذة، كل واحد في نقطة ضعف، لو قدرنا نوصل لها المستحيل هيبقى ممكن. خلاص، مدام المستحيل هيبقى ممكن اعتبرها دي مهمتك يا حجازي. أوكي؟ أوكي يا باشا، أمرني يا باشا. ايه الجمال ده، ايه الطعام، ايه الحلاوه دي، احسنت يا استاذه. ميرسي يا استاذ. على فكره انا معجب قوي بفنك وبرأسك على المسرح. متشكره، ممكن اخرج؟ طبعا اتفضلي. لما اخذه ست كل، بس يعني لو فيها شويه رزاله يا فندم. احنا يعني بعد اذن حضرتك يعني عاملين حفله زغنطاطه كده في فيلا صلاح بيه الصالح، وعاوزين يعني سعادتك تشرفينا. متأسفة قوي، أنا ما بروحش حفلات من النوع ده. نوع ده يا فنانة، احنا الحفلات بتاعتنا محترمة جدا. طب بعد إذنك. جدا جدا إذنك معاك يا جميل. معلش، بكرة نقطة الضعف تظهر وتبان وعليك الأمان، وتيجي يا جميل برجليك لغاية المكان. أيوة أستاذ فؤاد، حضرتك طلبتني؟ أيوة تعال تعال يا أستاذ محجوب. بقى الحادثة اللي ما تسيبش أثر جوه الناس ملاش أي قيمة، ما تبقاش حادثة، تبقى خبر عادي. يعني مثلا يعني الصحفي الهمام اللي يكتب عن حادثة الوزة اللي خبطتها عربية في الطريق الزراعي، إيه بقى أهمية الخبر ده بالنسبة للناس للرأي العام؟ إيه أهميته؟ لو فكرت شوية وشغلت مخك كان ممكن تعمل من الخبر ده خطة صحفية. إزاي يعني؟ أقول لك، وإن كان لابد برضو تقلب الخبر، مثلا تقول وزة تتسبب في حادث مروع على الطريق الزراعي. حادث مروع؟ أيوة، بس ده ما حصلش يا أستاذ. بس ممكن يحصل، هو حد هيراجع وراك يا أستاذ محجوب، يا صحفي يا همام، ولا أهل الوزة يعني عدم المؤاخذة هيطالبوا الجريدة بتعويض. أيوة، لكن أنا ما أقدرش يعني أزيف الخبر وأقول حاجة غير الحقيقة. إيه ده؟ حد قالك زيف؟ قولي كم حادثة بتحصل في اليوم وبتفوت من تحت شنبك ولا بتدرى بيها؟ كتير طبعا، قدر ان دي تكون واحدة منهم. على كل حال مش ده السبب اللي انا طلبتك عشانه. امال ايه السبب اللي طلبتني يا حضرتك عشان؟ طلبتك عشانه يا استاذ، ما تستعجلش يا استاذ، انا علمتكم قبل كده ان الصحفي الشاطر هو اللي يجري ورا الخبر ويحط نفسه جواه. انا بقى وصلتني معلومات دقيقة ان في عصابه خطيره هتقوم بتهريب كميه من المخدرات، وان في كمين لضبط افراد العصابه الخطيره دي جوه قطر الصعيد. شوف يا سيدي بقى، انا هديك الفرصه دي، انت تكون موجود جوه القطر اثناء عمليه القبض على العصابه وتنقل الحدث لحظه بلحظه. ايه حزيعه وحلاوه. خلاص خلاص اللي تقوله. هتنقل الحدث وتجيب لنا المعلومات، بس خلي بالك اي غلطه فيها خطر على حياتك. يا سلام، قد كده حضرتك خايف على حياتي يا استاذ؟ لا يا حبيبي، انا خايف تلخبط الدنيا وتتسبب في قفل الجرنان. لا طمن، ربنا ما يقفل لك جرنال يا فندم. باذن الله انا هكون عند حسن ظن سعادتك. عن اذنك بقى عشان اجهز نفسي للسفر. لما نشوف. نقول لك ايه يا بلدينا، يعني عدم المؤاخذه نكلمك صعيدي، يعني وابغى اسالك سؤال، يعني هو لسه كتير على محطه مصر يا ولد العم؟ خلاص كلها فركه كعب ونوصل. يا فركه كعب لكن من اول الخط قربنا نوصل مصر، لا في كمين ولا عصابه ولا اي حاجه. يمكن تكون العمليه تاكلت. أكيد فؤاد وصف رئيس التحرير عايز يخدمني، بس ما كانش لزوم يعني يلعب علي ويقول الحديثة دي كلها عصاب وكمين وبليس. على فكرة يا سعادتك، الشنطة بتاعتك دي شيك جدا، انت جيبها منين؟ ايه بسم الله ما شاء الله، شنطة مميزة، بس تعرف هي مش لايقة عليك، شكلها كده زي بتوع العصابات، تنفع يعني تشيل فيها مخدرات. قول ايه؟ لا لا لا لا، انا ما بقولش حاجة. كل واحد يثبت في مكانه، المكان كله محاصر بالبوليس. يا سلام يا سلام، جيتوا في وقتكم بالظبط. انا الصحفي محبوب حجاب وده رئيس العصابه. اوعى عاجبك كده اهو، نط من الشباك وراه. البركه في المخبر الغبي اللي كان قاعد قدامي، عملنا فيها صحفي المغفل. لكن انا كنت رقم من ساعه ما ركب القطر، واول ما جه البوليس اداريت كره ونطيت من القطر وركبت عربيه البطيخ دي. زمانهم ماسكين المخبر فاكرينه من الاصابع. على اخر الزمن صحفي موهوب جاي يركب على ظهر عربيه بطيخ؟ بس معلش، انا عمره بالنهايه مش عايزني لي بال قبل ما اشوف الحديد في ايديه. بكره بقى اعمل عده ريبورتاج هيقلب الدنيا. بسم الله على كده، الصحفي المغامر محبوب حجاب يساهم في القبض على أكبر عصابة لتهريب المخدرات مختبئا في عرب البطيخ. الله، هي العربية وقفت ليه؟ يا نهار أبيض، فيلا صلاح الصالح. لا لا لا لا، المجرم نط جوه الفيلا. يخرب عقلك، ما بقاش غير الفيلا دي عشان تستخبى فيها، وفيلا صلاح بالذات عشان تستخبى عنده. لكن ولو دي فرصتي بقى وجات لحد عندي ومش لازم افوتها ابدا. راح على فين يا اخينا انت؟ لا ابدا مفيش حاجه، انا بعد اذنك داخل ورا المجرم اللي دخل من شويه. مجرم ايه؟ تعب على لا لا اوعى سيبني. لا سيبوني الله، يعني هجيبه يعني هجيبه، دي فرصتي يا اخوانا، بقول لكم سيبوني بقى. انت جننت يا فرج، ازاي تيجي بالبضاعه لحد هنا؟ خفت على البضاعه ساعه البيه، القطر كان ملغم وقعد جنبي مخبر اتاري كان عارف الشنطه فيها ايه، قمت نطيت من القطر وهو ماشي. يا ريته كان قطم رقبتك. اسمع، اغطس في اي حته وحسابي معاك هيكون بعدين. اللي تشوفه يا ساعه البيه. اللي تشوفه يا ساعه البيه، اهو ده اللي انت فالح فيه. انا شفت الحرامي وهو بينط جوه الفيلا. مفيش حد دخل الفيلا، لو كان حد دخل كنا شفناه ومسكناه. انا متاكد انه جوه. ايه يا صلاح بيه؟ الاستاذ بيقول انه شاف حرامي دخل الفيلا. حرامي؟ حرامي ايه يا استاذ؟ تفتكر يا استاذ في حرامي يقدر يدخل فيلا صلاح الصالح؟ انا شفت الحرامي زي ما انا شايف سعادتك دلوقتي. يبقى بيتهيأ لك يا سيد. قلت لي حضرتك صحفي فين؟ في جريدة. لا ملوش لزوم، عن اذنك. هو ده الراجل صاحب الشنطة، قبضوا عليه. أنا مش صاحب الشنطة يا باشا، صاحب الشنطة جوه الفيلا. مفيش داعي للمقاومة، المكان كله محاصر. يا عم هو مفيش حد بيتحاصر إلا أنا. طب ما العطر كله كان متحاصر والراجل هيرب برضه. اسكت خالد، ما تتكلمش احسن لك. يا عالم يا اخوانا، انا صحفي والله العظيم، ثلاثة صحفي. محبوب قول لي ايه اللي حصل. وفاء قول لهم، قول لهم لحسن مش مصدقين، انا حرامي، انا مهرب، قول لهم ان انا صحفي، انا صحفي يا عالم. مظبوط يا فندم، ده اللي استاذ محجوب حجاب، صحفي في جريده اقرا الحادثه، وانا خطيبته. خطيبته ولا من العصابه؟ عصابه؟ هو الموضوع في عصابه؟ عصابه نعرف عصابه ايه. احسن لك تعترف وتقول لنا على مكان الراجل اللي كان معاك في القط. هتلاقوه جوه سعادتك، جوه فيلا صلاح الصالح. انا شفته وهو بيدخل الفيلا ورجاله صلاح فتحوا له الباب كمان. احنا فتشنا فيلا صلاح الصالح وما لقيناش حد. احسن لك تعترف. اعترف بايه بس يا باشا؟ تعترف بانك انت اللي كان معاك المخدرات. قول لنا بقى وديت الشنطه فين؟ وديت الشنطه. يا نهار ابيض، ميه، اسعاف، محجوب. انت مثال سيء للصحفي بقى. هي دي الطريقه اللي تحصل بيها على الخبر او تعمل منها موضوع؟ انا علمتك كده. يا فندم يا فندم، انا متاكد ان صاحب الشنطه جوه فيلا صلاح الصالح. معنى كلامك ده انك بتتهم المستشار صلاح الصالح؟ وفيها ايه يعني؟ الله، هو مش بشر زينا، ما نتهمه ايه يعني؟ لا مش زينا، مش زينا يا استاذ محجوب. المستشار صلاح الصالح فوق مستوى الشبهات. يا سلام. ايوه، لحم كتفنا من خيره، رغيف العيش اللي انت بتاكله الصبح ليه فيه 90%. ايه 90% من الرغيف اللي انا باكله الصبح؟ مش ضروري اكل رغيف عيش اساسا، هاكل باتيه. طب كوبايه الشاي اللي انت بتشربها الصبح ليه فيها 95%؟ الحمد لله. انا بقى ما بشربش الشاي لانه بيكسر الحديد اللي في الجسم. معنى انك تتهم صلاح الصالح يبقى انا وسعادتك وكل اللي في الجرنان هنقعد في بيوتنا نقشر بصل. ما هو انت لو استنى. ايه يا ولد؟ قصدي لو حضرتك يعني استنيت عليا شويه انا هفهم سعادتك كل حاجه. فهمني ايه بس؟ فهمني ايه؟ شوف سعادتك، انا قصدي ان ما حصلش حاجه عشان الزوبعه اللي حضرتك عاملها دي كلها. ما حصلش؟ ايوه ما حصلش. ازاي ده؟ انت تهجمت على الراجل في بيته واتهمته وتقول ما حصلش؟ ده كان بيكلمني ونص كلامه بيهدد ويتوعد. يا فندم انا مستعد اروح اعتذرله واحب على ايده كمان. انت احسن لك تروح تقعد على مكتبك دلوقتي لحد ما نشوف لنا صرفه معاك. ممكن تقوم بقى اي عمل كتابي، ننقلك اي قسم تاني، نرفدك من الجران. فدني؟ ايوه نرفدك، لكن التحيات الصحفيه مالكش دعوه بيها. يلا يلا يلا يلا على مكتبك. لا لا لا، طب بص لي كده ليه؟ بص لي كده ليه يا فندي؟ لا لا انا مش عارف، ما تحطش في بالك انت، بس انا سعادتك اصلا يعني ما تاخذنيش يعني مقلوب يعني. بتقول ايه؟ لا ما تفهمنيش غلط، يعني حضرتك مقلوب مقلوب يعني، مش مش مقلوب كده. اطلع برا، اطلع برا، انت بتحاول تعيق برا. هو كل ما بتزعق بتتقلب زياده. خلاص يا باشا خلاص، عرفت لك نقطه ضعفها. ايه ضعف نقطتها دي؟ انت بتتكلم عن مين؟ بتكلم يا باشا احسن نورة اللي عجب السعادة، البت الرقاصة اللولبية ومعيون عسلية واللي كلها حنية، اللي اسمها وفاء قدري. يا دلع. طب كمل لي، قول لي عنها شوية. شوف يا باشا، عارف الصحفي الكحيان اللي دخل الفيلا ورا الواد فرج؟ ماله؟ والصحفي الكحيان ده يبقى خطيبها، وبقالهم مخطوبين اكتر من 5 سنين، وعلى فكرة ما حلتوش اللضا، هي كمان ظروفها مش ولا بد. فيري جود، هايل، تسلم يا باشا. سعادتك بقى يعني لو عرضت عليها. حجازي امرك. حجازي دورك انتهى لحد كده يا حجازي، لما عوزك هندهلك. وانا تحت الامر يا باشا، بالاذن يا باشا. مش عارف بيحصل معايا كده ليه. عشان شغل نفسك بقضايا مش هتكسب من وراها غير وجع الدماغ. تقدر تقول لي حضرتك عملت ايه في مشكلتنا الاساسيه؟ مشكلتنا؟ مشكله ايه لا سمح الله؟ جوازنا يا محجوب، جوازنا يا حبيبي. ولا نسيت بقالنا 5 سنين في وش العدو مخطوبين وما اتحركناش خطوه واحده للامام. اه صح، وانا ما قلتلكيش؟ مش انا رحت الخالي امبارح؟ يا راجل، ها ورد يديلك بقى نصيبك من الارض ولا لا؟ ولا خالص، قال ان الارض دي ما بعتها لأمي قبل ما تموت. يا راجل وصدقته؟ أمال إيه؟ الله، يعني في واحد يكذب خاله وبعدين خالي هيكذب ليه؟ أنا خالي ما يكذبش أبدا، ده أنا خالي ده طالع لي. يا راجل يا سلام عليك يا محبوب يا سلام، تحب أبخرك؟ خمسة وخمسة عليك يا حبيبي، مفيش فايدة فيك برضو. يا راجل استني استني استني بس أنا ما سكتش يعني. ما أنا مستنية. هو عملت إيه؟ لا عملت إيه؟ رحت طالع جري على عمتي. يا راجل ها، وديتك القرشين بقى اللي هي واخداهم من أبوك قبل ما يموت؟ لا طبعا، دي حتى قالت لي إن أبويا الله يرحمه قبل ما يموت كان سالف منها مبلغ وطلبت مني إن أنا أرده لها. يا راجل كمل يا محبوب، كمل القصة الجميلة دي. مش معقولة السلبية اللي أنت فيها دي، اطلب حقك يا أخي، اطلب حقك بشجاعة وبرجولة أكتر من كده. نعمل إيه؟ يعني إيه شجاعة ورجولة أكتر من كده؟ أيوة، فين الرجولة؟ أكتر من اللي أنا فيه ده؟ ده أنا هترقع من الرجولة. وبعدين أنت عاوزاني أعمل إيه يعني؟ يعني أرفع على خالي وعمتي قضايا وأقف قدامهم في المحاكم؟ لا لا لا لا وفاء، لا ده دول هم اللي فاضلين لي من ريحة المرحوم أبويا والمرحوم أمي. يبقى مؤكد كانت ريحتهم وحشة أوي أوي أوي. أبويا وأمي؟ لا، عمتك وخالك. زي ما فهمتك يا كزاوي، عايزة أرجع علي القصر زي ما هو. اطمن يا نصلي هانم، هتلاقيه أحسن كمان. حاجتين قص، حاجة تخرب هدفعك تمنها الطاقة. إيه؟ مفهوم يا فندم مفهوم. أنا لولا محتاجة قرشين ما كنتش أجرت القصر أبدا. خير ما فعلت يا نصلي هانم، بدل ما أنت قاعدة فيه لوحدك، لا حد بيزورك ولا حد بيونسك. والله يا أحسن يا كزاوي، الناس ما بيجيش من وراها إلا المتاعب، وانا كافيه خيري شري. وساعتك هتقعدي في انهي فندق؟ نو، اكره ما عليا سكن الفنادق، بتبقى خانقه وكاتمة على الفاضي. انا هروح اقعد عند محجوب ابن اخويا في اليوم، على الاقل هوا صحي وميه صافيه. طبعا طبعا يا فندم. لو عوزتك حرن عليه، بس اياك تفتح عليا. مفهوم يا فندم مفهوم. اهم حاجه تاخد بالك من اكل الكلاب، عارف لو لقيتهم حاسين ولا مرضانين هخرب بيتك. ده انا عناية ليهم يا فندم. كفاية عليا القطائق الحلوين دول، يخشي عليهم مهتب وقرنفل، هم بيونسوني. ربنا يخليك ليهم يا فندم. اروح اجيب التاكسي. اوه تاكسي؟ لا، انا بحب المشي، المشي مفيد، رياضة. مشي من مصر الجديدة لقليوب. مع السلامة يا فندم، توصلي بألف سلامة. ياهو اخيرا. يا الو، خلاص مشيت. تيجي امتى؟ ده سؤال برضو يا جميل. انت يا جميل دلوقتي حالا استنيك يا جميل، يا فتنت انت عسل. مع السلامه قمر، باي. اعوذ بالله، اما ست بخيله بشكل عندها قصر بالشكل ده ورايحه تعيش عند ابن اخوها اللي عايش في جحر في اليوب ومش لاقي ياكل. جاي لك يا حبيبه القلب، جاي لك جاي لك. خد حبيبه قلبي، هسهرك حته سهره بمليون جنيه. مليون جنيه حته واحده؟ لا يا عم، انا عاوزه حقي ناش. خلاص هكتب لك بيهم شيك، ايه رايك؟ يا خوفي لا يطلع من غير رصيد. فجر، انا خزنتي عمرانة مش ممكن تفلس. يعني مالي قلبك قوي. وقافل عليه وحياتي. ها ايه رأيك بقى في القصر؟ يعني شرح وبرح وواسع واسع واسع. لا يا اخويا مش بطال. لا ولسه في النهار بيبقى حاجة تانية خالص. هو انا لسه حستنى للنهار؟ على رايك احنا بتوع الليل واخره. العب يا لعيب. ايه ده؟ صوره مين دي؟ دي ام 44. يا سيدي يا سيدي. عمتي ما محجوف محجوب. مالك عمتي؟ عمتي الف حمد لله على سلامتك عمتي. طب انت ما قلتيش ليه وانا كنت جيت خدتك؟ وعلى ايه؟ انا كويسه. كويسه ايه بس؟ كل الحكاية شوية دوخة وحيروح الحل. حالهم ايه؟ انت اللي ساكن في اخر الدنيا. ما انا قلتلك يا عماتي، قلتلك اسيب الشقة دي واجي اسكن معاكي في القصر. إيه؟ حتى والناسي ايه؟ ملح ملح الشقة مهي شرحة وبرحة وهواها يرد الروح. شقيت انا شرحة؟ ده انا كمان ناوي اقعد معاك اسبوعين تلاتة. اسبوعين تلاتة؟ ما انت قصرك ضيق. ماشي يا عمتي، تنوري على العموم. طب بعد اذنك انزل اشوف لك حاجة تاكليها. مالوش لزوم، انا جايبة معايا شوية بقسومات يرموا العظم، هاتلي منهم اتنين تلاتة مع الشاي. يلا اهو كله بثوابه. بقسومات يرم عظمك؟ اعمل لك عليه شوربة؟ وليا عجوزة رجليها والقبر. يا ترى القصر والعز اللي عايشة فيه ده حيكون من نصيب مين؟ ملهاش غير ابن أخ صحفي كحيان عايش في شقة في أليوب. يا بختك يا سي محجوب، جت نميلة في حظنا الهباب. هو اسمه محجوب؟ أيوة يا أختي، محجوب حجاب، بيشتغل في برنان اسمه اقرا الحدس، وعمري ما قريت اسمه على حدس. الأستاذ محبوب فين؟ اللي قاعد قدامك ده هو طالب ينسون. ميرسي. ولما كان حضرتك الأستاذ محجوب حجاب؟ أيوة أنا الأستاذ محجوب حجاب. في حاجة؟ آه. لا لا لا لا، إيه مالك يا هاني؟ مالك؟ إيه في حاجة؟ أنا أسفة يا أستاذ محجوب، أنا جاية لك في مشكلة كبيرة قوي. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ كف الله الشر خير. ناس بيطردوني وبيهددوني بالقتل. إيه؟ ناس بيهددوك بالقتل؟ ناس مين؟ قول قول. ما أعرفهمش، بس واضح إنهم عارفيني علشان بينادوني باسمي. وإمبارح حسيت إن حد ماشي ورايا، جريت جري ورايا برضو، فضلت أجري وهو يجري ورايا لحد ما مسكني من دراعي. لا قليل الأدب. لولا صرخت كان موتني. المطلوب مني إيه بقى؟ مش حضرتك صحفي؟ صحفي. يعني ممكن تعمل تحقيق وتكشف الناس دول؟ عاوزك تقف جنبي وتساعدني احسن يموتوني. اتفضلي يا ستي، قبض الشهر الجديد اهو. هات وريني. ايه ده؟ ده ناقص نصه. ايوه. لا يا وفاء، مش انت عارفه ان عمتي عندي؟ وانت هتصرف عليها ان شاء الله ولا ايه؟ دي مليونيره يا محجوب. ما اللي عايزاها تصرف وهي قاعده في بيتي؟ ده محدش ليها في الدنيا دي غيري. وبعدين اقول لك على حاجه، انت فايتك حاجه مهمه جدا. ايه بقى؟ ان شاء الله يا ابني بنت خاله عمه المليونيره. انا الوريث الوحيد لعمتي المليونيره. يا راجل. والله العظيم، يعني القصر ده وكل ثروتها هيبقوا ملكنا. يبقى مش متجوزين في سنتنا البيضة دي. سيبك انت من حكايه الجواز والحاجات دي. عارفه انت ألز حاجه ايه؟ اكل الترمس، خصوصا لما تاكل الترمس بقى من القرطاسه. يا لئيم، بتغير الموضوع. وش معنى يعني جبت سيره القرطاس؟ ايوه، عشان بعد ما اكل الترمس من القرطاس اقرا القرطاس بقى، ساعات الاقي جواب غرامي، كشف حساب، ورقه امتحان، انا وحظي بقى. وحظك الابيض ده او الاسود؟ ما لقيتش مره قرطاس في شيك بألف جنيه مثلا عشان نحل بيه مشكلتنا؟ ولا حظك دايما جواب غرامي، ورقه جنان، ورقه امتحانات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في يا محجوب؟ من القرطاس. من القرطاس؟ شايفه؟ شايفه مكتوب فيه ايه؟ هيكون مكتوب فيه ايه يعني؟ ده مش ممكن. ازاي المسندات الخطيره دي وقعت في ايدين الراجل بتاع الترمس؟ وريني كده اهي. يمكن صدفة. لا لا، يمكن دي تكون صدفة. أكيد دي صفقة تمت بين الراجل بتاع الترمس وبين مسؤول كبير يسرب لهم هو التقارير، وبتاع الترمس يديهم شوية ترمس زيادة. إيه الغباء ده؟ إيه ده يا محجوب؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده؟ إيه الغباء بتاع الترمس؟ لا، أنت ما تعرفيش أصلك في الترمس، اسأليني أنا. بس أنا مش هسكت. هتعمل إيه يا شلوك هولمز؟ هتعرفي. ايه ده بقى؟ ان شاء الله. انت هتشتغل حاوي ولا هتسيب الصحافة وتبيع ترمس؟ لا، ترمس ايه ده، انا جايب لسعادتك جريمة كاملة ومستوية كمان. طب وريني، قتل ولا اغتصاب ولا سرقة بالاكراه؟ لا، اخطر اخطر من ده كله. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا رب. ايه ده ايه ده، انت انت جننت يا فندي؟ بقى عاوزني انشر الكلام الفارغ ده؟ ده كلام فارغ ده؟ تقارير دي في غاية الأهمية يا أستاذ. أنا بجلالة أدري لقيتها عند بتاع الترمس. محجوب يا ابني، أنا عاوز أساعدك ومديلك إيدي. مش أي موضوع ننشره. سيبك بقى من القراطيس والكلام الفارغ واسمعني كويس. طب إيه رأيك بقى أني بدأت أقتنع بكلامك عن اللي اسمه صلاح الصالح؟ أنا واثق أن له نشاط مريب وبيتخفى ورا مركزه وسلطاته. ما قلت لك، ما قلت لك من الاول يا استاذ فضل، لازم الواحد يزعقلك. لا ده مش كده وبس، مستعد احط ايدي في ايدك لحد ما نكشفه قدام الناس. غريبه، ايه اللي خلى ساعتك يعني تغير رايك بالسرعه دي يا محجوب يا ابني؟ الصحافه ملهاش راي. خد اقرا الخبر ده. شوف ليه حاسس انك كبرت في السن كده؟ هات. اكتشاف 100 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي. بالظبط. ايه ده؟ ايوه دي جريمة. ايوه. عارف مين اللي ورا دخول شحنة اللحوم البلد؟ مين؟ صلاح الصالح. صلاح الصالح؟ طب ما يقبضوا عليه. مفيش دليل واحد ضده، كل قضية يخرج منها زي الشعرة من العجين. طب ما هم كده مش هيعرفوا يقبضوا عليه. لا، لو انت قدرت تمسك عليه دليل مادي نقدر ننشره على الرأي العام يبقى تمام. انا بقى هدي لك الفرصه دي، ايه رايك؟ ها ها شايف يعني هو جاي دلوقتي معاه كل حاجه؟ طيب طيب، مع السلامه. اهلا اهلا اهلا محجوب بيه. اوعى كل لسه واخد على خطرك من يوم ما جتني الفيلا. لا لا مش مهم، على العموم مش هو ده الموضوع اللي انا جاي لساعتك عشانه. يعني أنا الصراحة جاي أعمل ريبورتاج عن شحنة اللحوم الفاسدة اللي دخلت مصر في الفترة الأخيرة، ونوضح بقى للرأي العام. رأي عام إيه وفاسد إيه؟ أنتوا بتكبروا كل حاجة كده ليه؟ الموضوع أبسط ما يكون. أبسط ما يكون إزاي يعني؟ زي الناس. إيه يا ابني؟ كل الحكاية عامل اشترى نص كيلو لحمة، مسكين ما عندوش تلاجة يحطها فيها، سابها برة حمضت. أنا اللي حمضتها له يعني؟ أنا مالي. على كل حال أنا هتصل بفؤاد بيه واتفاهم معاه على كل حاجة. أيوة ماشي، اتصل بيه. بس بالنسبة للريبورتاج بس إيه وبتاع إيه والريبورتاج إيه؟ كل ده بعدين بعدين. يلا يلا مع السلامة. الراجل ده بيزحلقني ليه؟ ومين اللي جاي دلوقتي ومش عاوزنا نشوف؟ الخير يا صلاح بيه. اهلا. ايوه ايوه ده الراجل اللي نط بالشنطه من شباك القطر. يا ابني الشنطه. محبوب، قدرت تطلع منه بحاجه؟ مش ده المهم، خليكي بس ورا العربيه اللي قدامك دي. الراجل اللي راكب فيها هو نفسه اللي البوليس كان بيجري وراه ودخل فيه لصلاح الصالح. الحق يا محجوب، العربية وقفت قدام مخزن. بس يبقى أكيد المخزن ده فيه شحنة اللحوم الفاسدة. يلا بينا. طب استنى، هندخل ازاي؟ خفيش يا وفاء، وراكي محجوب. ورايا راجل فعلا. الريحة الفظيعة دي يا محجوب. شو حط صوتك شوية. مش قلتلك صلاح الصالح بيخزن اللحوم الفاسده هنا، ورجالته بيحطوا عليها كلور عشان الريحه ما تطلعش. مش قادره اتنفس. طب وناوي تعمل ايه؟ هناخد صندوق من الصناديق دي ونسلمه للبوليس. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ محبوب امسكوه. اهرب يا وفاء. محبوب العامي. اتاب تاب ودلعت. اتفضل يا استاذ نانسي. استاذ فؤاد. ايه ده دليل اتهام صلاح الصالح. خلاص يا استاذ كشفتهولك، ده مش نصبه بس، ده شيخ منصر. ايه ده انت بتقول ايه يا استاذ؟ انت صلاح الصالح رجل وطني 100%، ده فوق مستوى الشبهات. مصر مصر هي معشوقته الأولى والأخيرة. إزاي؟ إزاي تتهموا الاتهام الفظيع ده؟ بطلوا الحقد بقى يا حاقدين. مصر معشوقته الأولى؟ مصر بتاعتنا دي؟ إيه حصل إيه يعني؟ أنا ساعتك بعد إذنك يعني دماغي لفت، حس إن أنا دايخ شوية هو هيقوم عليا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت في ايه ببص لي كده ليه؟ ها بص لي كده ليه؟ ما تاخذنيش والله هتفهمني غلط. والله اصل شايف حضرتك يعني ما تاخذنيش مقلوب. ايه؟ معلش معلش خد تاني تاني مقلوب انت مفقود وانت مقلوب. مساء الخير يا عمتي. اهو محجوب جاي عويس. ازيك يا محجوب؟ ازيك؟ اهلا عويس ابن خالي رفاعي، الحمد لله على السلامه. انت اللي جابك؟ ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ بتقول ايه؟ لا لا انا قصدي اقولك يعني اكيد ابوك يعني ضميره نقع عليه شويه وبعتك تديني نصيبي من الارض، صح؟ ارضيه وكلام فارغ ايه ياك انت؟ انا دايت دليت مصر عشان اعبي شريط واكسر به الدنيا. تعبي شريط؟ ايوه هغني. تغني؟ ايوه. اديته البطابطه قعدته على المحطه، اديته البطابطه قعدته على المحطه، ده الهد بتاعه. ده الهد؟ امال إيه؟ البيض بتاع الشريط هيبقى فين؟ بط ايه ومراخ ايه؟ هو ايه يا عم عويس؟ انا بقول لك اصل ابويا خاف يصرف القرشينات كده بكلام فارغ، فقال يعني استثمرهم في صوت الواد عويس، يضرب الشريط يفرجع ابقعني 100 100. عاجبك الكلام ده عمتي؟ البيت بيتك يا عويس، تفضلوا انتوا ناموا على السرير وانا هنام على الارض. هتقول ايه على الطلاق بالتلاتة؟ ما يحصل، انت تنام على السرير واحنا ننام على الارض هنا. ما يصحش يا عويس. انا قلت لممكن يعني لممكن وما هنزلهاش ابدا. اللي تشوفه يا عويس. تعال هنا يا واد يا ناقص ستة اللي اسمك محجوب. ادي فين؟ وبعدين انت باني حق تقول لنا ان احنا هننام على الارض؟ افرض انا مش عايز يا اخي. ممكن تنكتم وتسمع اللي هقوله؟ ماشي. ازاي يكون عندك عمة جوهرة ومخبيها عننا؟ معقول يا محجوب؟ معقول قرايب وما نعرفش بعضينا؟ ربنا يكبر بخاطرك يا عويس، الحق على محجوب اللي حجب عننا الناس الكمل. محجوب انزل جيب عشا علشان عويس. والله لا ممكن ابدا، انا اتعشيت في القطر. انزل يا محجوب اتدلى وجيب عشا للست عمتك. وانت بتسمي اكل القطر ده اكل؟ يلا يا محجوب ما يصحش. على الطلاق بالتلاتة اللي هو نازل يجيب لك العشاء، أنا خلاص كل. وبعدين معاك يا عويس، أقول لك انزل يا محجوب جيب لنا عشاء كلنا أهو، يبقى ناكل لقمة مع بعض. إذا كنت مصممة خلاص ناكل لقمة مع بعض، وه أهو يبقى عيش وملح. يا عم عيش وملح إيه؟ أنا مش عايز أكل معاك عيش وملح، أنا حنام. إيه رأيكم بقى؟ أنا متعش خلاص. أنت الغلطان. ايوه انت الغلطان، ما كانش لازم تسمح لهم بالاحتلال البيزنطي ده. انت بتقولي ايه يا وفاء؟ الله، ده ابن خالي وعمتي هم اللي فاضلين لي من الدنيا. عارفه الغنيوه دي؟ هم اللي فاضلين لي من ريحه المرحوم ابويا والمرحومه امي، وانت الوريث الوحيد لعمتك. ها كسبنا صلاه النبي، اديك معرفتش تنام الليله دي خالص، هتعمل ايه مع الاحتلال اللي في البيت عندك ده؟ مش عارف مش عارف مش عارف. اللي مش عارف ملك يا محجوب، ليه سلبي كده؟ فين الرجوله؟ فين القوه؟ رجوله ايه وقوه ايه؟ واه داخل المعركه. شكلك غريب اليومين دول، زي ما تكون كده. انت واخد حاجه يا ابني؟ انت ويني عينك هي ليه صفره كده؟ طلع لسانك بره اهو. ليه لونه ابيض كده محجوب؟ انت في حاجه واخدك مني. لا لا لا لا لا، في حاجه واخدك مني. لا والله ده انا. انت رايح فين وسايبني يا محجوب؟ لا مش رايح، من واقف معاك. انت اللي ايه؟ انت اللي حاجه واخداكي مني ولا ايه؟ انا عادي والله، انت بتهيألي. ايوه هسمعكم الراس بتاعت الشريط اللي هعبيه وهيكسر الدنيا. اسمع وشني في ودانك. حبيتك هقا هقا وديتك زقا زقا، قول حبيتك هقا هقا وديتك زقا زقا، ده انا الوقت حدوق راح عيش وهاكلها بدوق. ما تقول يا مدام نظري هقا هقا هقا زقا زقا زقا. الله اكبر، نجحنا نجحنا. قولي لي بقى ايه رايك في غنيه اللي هتكسر الدنيا دي؟ يا سلام يا سلام، مفيش ابدع من كده. هو ده المغنى صحيح، ايه رايك يا محجوب؟ عايز اروح الحمام. ايه حبكت جوه يا دلوقتي؟ اقول ايه ما انا هقوله جوه. لا لا قول لي قدام عايز اسمع. اقول رايي في ايه بس؟ في الكلام والصوت الجميل اللي قلته. اقول لك على حاجه؟ ايه بسم الله العظيم لو عبد الحليم حافظ كان سمعك قبل ما يموت كان مات وهو صغير. انت بتطول عليا بالكلام ده يا راجل حرام عليك. بص بقى وز ابن خالي ننزعل الغنى اللي انت قلته ده زف لا صوت ولا كلام ولا منظر. ايه دي ايه دي يا استاذ محجوب انت بتشتمني ولا ايه؟ ايه بتشتمني ولا قاعد قدامك؟ احنا كده اللي يقول لنا الحقيقه يبقى بيشتمنا. حقيقه كسر حجك الله يخيبك بقى. هو ده الكلام اللي هتكتبه عني في الدرنان؟ ايه عاوز عاوز يتكبس قبل ما يطلع الشريط ولا ايه؟ انت تتكبس ده انت تكبس قرب حالها يا راجل. ايش عرفك انت يا محجوب؟ انت واحد بتاع حوادث قتل سرقه لكن فن انت ما تعرفش عنه حاجه خالص مالكش دعوه بيه. ايوه مفيش اطعم من كده. ايوه ابن الوز عوام يا عويس. اسلم فمك يا ستنا يا طاهر. انت انا فنان من يومي اتصدق بيه واني لسه عيل في اللفه واني باخد البزازه كنت بغني بالبلد كلها كانت تقف على رجليها وهي بتسمع عويس بتقول عويس عويس عويس عويس ولا بتس ولا بتس. ايوه بزازه بقك انت. ايوه انت لما كنت بتجوع كنت بترضع صبع رجلك. يا راجل يا راجل اجري. ايه ايه كانت تايهه مني فين دي؟ هو ده الاسم اللي هكتبه في الدعايه زلزال الفن عويس الرفاعي. هو ده اللي هياخد الفن ويقع. وقع صف اسنانك يا بعيد انت. انا مش عارف جبتك معايا ليه. ها انا لازم انا اشوف صحفي تاني يكتب عن عويس اللي اجدع من التيس. اهلا اهلا انسه وفاء. اهلا. ما تصوريش السعاده اللي انا فيها لتشريفك الفيلا. متشكره قوي يا فندم. على فكره انا اتفرجت عليكي وانت على المسرح فعلا راسك هايل. ميرسي قوي. لا لا انا ما اعرفش اجامل. النهارده بقى عايزك تبيضي وشك. اتفضلي جوه علشان تغيري. لا ملوش لزوم انا هرقص زي ما انا كده. مش معقول وهو ده ينفع؟ لا ملوش لزوم انا هرقص زي ما انا كده. متشكره. وده اسمه كلام؟ على العموم زي ما تحبي. يا خسارة يا وفاء. خلاص نزلتي سوق صلاح الصالح اشتراكي زي ما اشترى عويس وعمتي وكل اللي ملمومين في فيلته. ما تلومنيش يا محبوب انت نفسك لبيت دعوته وجيت لحد هنا. ايوه انا جيت عشان اتفرج. كلنا جينا نتفرج. احنا بنتفرج عليه وهو بيتفرج علينا. ما خسرناش حاجه بالعكس انا كسبت الليله دي قد اللي حوشناه طول الخمس سنين 20 مره يا محجوب. مبروك مبروك عليك اللي كسبتيه. كسبت كتير صحيح بس خسرتي حاجه صغيره جدا. خسرت ايه؟ خسرتيني انا. مع الاسف يا وفاء انا مش هقدر اتجوزك. ليه بقى؟ فيا ايه ان شاء الله؟ مقلوبه. الولد ده انا سكت عليه كفايه لازم اعلمه الادب. حجازي. عمرك يا صاحبي حب نخلص لك عليه. لا كفايه ارصد ودي صغيره علشان يبطل يحط مناخيره في اللي ملهش فيه. اللي تشوفه يا صلاح بيه. اوكي. تسمح لي بكلمة والله يا أستاذ؟ اه اوي اوي تحت أمر حضرتك. هو الشارع ده بيودي على فين؟ خد دي كمان. هقولك الشارع ده بيودي في 6 دقايق. الحقنا يا دكتور. الحقنا يا دكتور. الحالة المرة دي أشد من الأول بكتير قوي. إزاي يعني أشد؟ الأول يا دكتور كانت بتروح وبتيجي، دلوقتي بقى مستمرة على طول. يعني أنت شايفني إزاي دلوقتي؟ مقلوب. يمكن عينيك المقلوبة دي تشوف الحاجات على حقيقتها. حاول تتعود على الأوضاع المقلوبة شوية شوية لحد ما عقلك ياخد عليها وتبقى معدولة. بالنسبة لك أنا مطمن. مع السلامة. دخل المقلوب اللي بعده. ايه اللي بيحصل احنا هنا عشان تشوف الحاجات مقلوبه بالشكل ده؟ لا لا ناهن علي إن أنا أفتح عيني أحسن ما أشوف حقيقة مقلوبة. عندي فكرة أحسن حاجة أنا أتقلب. أيوة أنا هتقلب وأمشي بالمقلوب. أهو شايفين الراجل المقلوب ده؟ وإيه اللي قلبه كده؟ ده بقلبه متجنن. طب ودوه مستشفى المجانين. ممكن حاوي. طب اعمل لنا كده عجين الفلاحة. أيوة يلا مقلوب كده ورينا الفلاحة بتعمل إزاي. يلا حرام عليكم. اوعى حرام عليكم سيبوه في حاله. محجوب عاجبك كده يا محجوب؟ عاجبك كده؟ مالي مالي ما انا كويس اهو طالما بشوف الدنيا معدوله يبقى فيه ايه. قوم قوم يا محجوب. تعال قوم. ايه عاوزه مني يا وفاء؟ اعدل نفسك. انا اعدل نفسي؟ ما انت خلاص اتقلبتي انت كمان. قدر صلاح الصالح يقلبك زي كل الناس. يا خساره يا محجوب يا خساره. كنت فاكراك هتفهم لوحدك. كنت فاكراك هتفهم من نفسك. انا عملت كده علشان ادخل حياه صلاح الصالح واكشفه على حقيقته. يا سلام. اتفضل اتفضل شوف جايبالك ايه. جايبالك دليل براءتي. اتفضل اقرا. ايه ده؟ ده قرطاس من ضمن قراطيس كتير لقيتها جوا فيلا صلاح الصالح. برديه اثريه. صلاح بيه كان بيتاجر في الاثار كمان يا محجوب. مش معقول. وما خفي كان اعظم. كل حاجه وحشه دخلت البلد اللي دخلها صلاح الصالح. كل حاجة حلوة خرجت من البلد اللي خرجها برضو صلاح الصالح. عشان كده بقى أنا قررت أدخل فيلا صلاح الصالح اللي لقيت. اوعى اوعى يا محجوب. لو وقعت في ايدين صلاح ورجالته مش هيسيبوه. ما عادش يهمني حد. كل اللي يهمني دلوقتي إن أعدل الصورة المقلوبة. إن أظهر الحقيقة وأكشف صلاح الصالح للناس كلها. أنا مش ممكن أسيبك تعمل حاجة زي دي أبداً. انت بترمي نفسك في النار بتمتحن. ما تخافيش عليا وفاء. لا خايفه. انا لازم اثبت ليك جميع ان انا صح وهم اللي غلطانين. لازم اثبت لهم كلهم اني مش مقلوب. انا معدول وكلهم مقلوبين. محبوب وفاء اللي جابك هنا؟ ما قدرتش اسيبك لوحدك. انت اتجننتي. انا لو وقعت في ايديهم مش هيجرالي اي حاجه. لكن انت. انا ايه؟ ما تخافش عليا يا استاذ. انا واخده الحزام الاسود في التايكوندو يعني اكيد هتحتاج لي. احتاج لك؟ والله شكلي خايف مني. ربنا يستر. فيلا عليها حراسه مشدده. هندخل جوه ازاي وسط الاسود دي كلها؟ تعالى ورايا وانا هدخلك. يا زمان هدخلك ايه؟ هتلبسيني طاقية لخفة. وطي صوتك. انت ناسي ان انا دخلت الفيلا دي قبل كده؟ ناسي ولا لا؟ ما قلتليش يعني دخول الفيلا دي ازاي. قول لنفسك عملت لوك. تعالى ورايا في فتحة كبيرة قوي ممكن نلف وندخل منها من غير ما حد يشوفنا. طب وريني وريني يا وفاء هولمز. وطي صوتك وتعالى ورايا وبطل لك. الله واحد غرقيني. يا سلام يا سلام عليك يا استاذ وفاء. بقى بتسمي خرم الابره ده فتحه كبيره. ده مفيش نمله تقدر تخش منها. ما كنتش قادره تشوفي فتحه اكبر من دي شويه. هو انا هنقي يا محجوب؟ هو انا هنقي الفتحه اللي هنخش منها؟ اللي لقيتها بقى مفيش غيرها. طيب خلاص هاتي ايدك. مفيش طريقه غير اننا ننط من فوق السور ونبقى جوه. يلا يلا هوب. اه ايه عاجبك كده؟ هي رجلي تلوت. معلش معلش معلش. ان شاء الله اول ما نتجوز هبقى ادلك هالك. لاني الصراحه ما اقدرش ادلك دلوقتي عيب. استني استني. ايه سامع صوت من ناحيه شباك الفيلا؟ صوت صلاح الصالح يظهر في عمليه جديده بيتفقوا عليها. استني لما نسمع بيقولوا ايه. اسمع ايه ده بيضوا. او نو نو مستر داني. لا لا انا جاي معاك من الاخر فروم ذا اند. البضاعه تسوى كتير يا داني لكن انا عامل حساب البرد والصوت العيش والملح. سنيور صلاح بضاعة بتاعت انت دايما اكسترا علشان كده انا احب اتعامل معاك. اوكي حجازي. امرك يا صلاح بيه. وري الخواجه داني حته من البضاعه اللي تحت في الأنظر. من هنا يا باشا في الأنظر. نو نو نو نو استنى هجزي استنى بلاش استرجال من غير مسوف كلام صلاح الصالح very excellent. يا ولدي الإيه يا ترى في إيه تحت؟ أكيد بلاوي. ده سرداب طويل بشاك وضلمة قوي. أنا مش شايفة حاجة خالص. طب امسكي فيها جامد يا وفاء. حاجة حلوة قوي دي. امسكي فيها جامد يا وفاء. ها ما قلتلك نتجوز يا محجوب بدل الصرماحة اللي انت فيها دي. قال امسكي فيا الآن. وانا نتجوز عشان تمسكي فيا؟ تتلكك. ما الحكاية دي ما جت على بالي اصلا ولا عمرها ما هتيجي على بالك. لا خدي بالك الله يكرمك. ما انا قلت لك الدنيا ضلمه. طيب معلش مالك بقى كده؟ لو وقعنا هتتقدم رقبتنا. ايوه افتكرت. استني ده انا صحيح معايا ولاعه. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ لما انت معاك ولاعه ما ولعتهاش من بدري ليه؟ ولع بسرعه. اصل الولاعه ما فيهاش بوتاجاز. يا خفه دمك بتهزر. خلاص لا لا لا لا لا. المكان اللي احنا فيه ده زي ما يكون معبد فرعوني. ايه ده؟ شايف الرسومات الفرعونيه المرسومه على الحيطان؟ بص شايف ولا لا؟ هو شايف اهو. لا ما نولعها في ايدي انا يا فيك انت. وبعدين مين اللي رسم الرسومات دي؟ والله رسمه حلو الولد ده. يا سلام مين اللي رسم؟ اكيد صلاح الصالح ورجالته كانوا بيتسلوا فقالوا يرسموا شويه تابلوهات على الحيطه. دي بتراجع يا وفاء. صلاح الصالح ده يعرف يرسم زي كم صايد في الرسم. وطي شوتك. ما انت اللي بتسأل أسئلة غريبة يا محجوب. واضح من الرسومات انها من ايام الفراعنة وان صلاح الصالح بنى فيلته دي على معبد قديم اللي احنا واقفين فيه ده. استني يا نهار ابيض. استني بلا نهار ابيض بلا نهار بني. استني في ايه؟ في ايه كمان؟ دي الصناديق كتيرة قوي اللي هناك دي. ما تيجي نفتحها؟ لا عيب مجميل. لازم نستأذن الأول. يا جميل يا راجل. ما احنا هنبقى نقول لهم بعدين. افتح قدامي. افتح يلا. افتح اهو. يا ولادي اللذينة. ايه ده؟ شايفة التماثيل دي وفاء؟ ايوه شايفة. صلاح الصالح بيهرب الأثر برا مصر يا محجوب. لا استني افتح معايا الصندوق ده كمان. يلا ايه ده؟ ايه ده يا محبوب؟ مش ممكن. دهب داود مرجان. يعني بابا انت اسكت كفايه لحد كده. يلا بينا بقى نبلغ البوليس قبل ما يكتشفونا. وكفايه اللي احنا كشفناه لحد دلوقتي. يلا نقبك على شونا يا مرجانة. ايه مش هتلحقه. هو اللي علي بابا مش انا اللي مرجانة. هو اقول لك على حاجه يا حاج صلاح. معلش يعني معلش هي فيها معلش. أحييك يا أستاذ محبوب. أنت اخترت الموتة المناسبة ليك فعلا. إيه ده؟ محدش يتحرك من مفرحة. كل واحد معاه سلاح يرميه في الأرض. حبيبي يا عويس. أيوه عويس ابن خالك يا محجوب. ما كنت فاكرني اني حسيبك وتخلى عنك في الموقف ده ولا ايه؟ برافو عليك يا عويس. انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. ايوه عويس فكر في نفسك يا ابني. فكر في مستقبلك يا ولدي. ده انا خلاص كنت هعمل لك شركة فيديو كاسيت مخصوص علشانك. اي غور الفيديو كاسيت والتلفزيون والبوتاجاز كل حاجة من وشك الاخر ده. يتفكرني يا صلاح يا اللي ما انتش صالح اني ممكن احط يدي في يدك ضد ابن عمتي. لا ابعد عن شنباتك علشان حتى تغنيها هغنيها ولا فيديو كاسيت هنصوره. لا عمر الدم ما يبقى ميه مهما حصل. ايوه برافو عليك يا عويس. هي دي اخلاق القريه. ولا صوته أيوة. بسم الله ما شاء الله في بحه كده. ايوه عمري ما سمعتها زي بحه ذكر البط. واضحه جدا دلوقتي عرفت قيمه صوتي. امان. ايوه اطمن يا محجوب اطمن. حقك مش هيضيع. أيوة. والارض اللي واخدها ابوي هترجع لك تاني. ايوه والله وقعت يا صلاح بيه. قبض عليه وهالشرطة ند. اخ كده مش اوكي. اها الصحفي محجوب حجاب يساهم في القبض على أكبر عصابة لتهريب الأثار خارج مصر. القبض على رجل الأعمال الشهير صلاح الصالح تمهيدا لمحاكمته. برافو يا أستاذ محجوب، أنت عملت عمل عظيم. متشكر متشكر يا أستاذ فؤاد، بس هو الحقيقة في موضوع كده كنت عاوز أعرضه على سيادتك يعني. وريني كده. إيه ده إيه ده كمان إيه ده؟ أدلة اتهام جديدة لصلاح الصالح؟ لا لا لا، ما خلاص صلاح الصالح وقع، ده موضوع عن واحد تاني. واحد تاني؟ مين ده؟ هات ودنك وانا اقول لك عليه. ايه بس هيبقى مين؟ ايه ايه ده؟ انت جننت يا محجوب؟ وانت عشان وقعت صلاح الصالح افتكرت نفسك جيمس بوند؟ يا فندم يا فندم، صلاح الصالح ده كان مجرد حلقة في سلسلة طويلة عايشة بينا، جه الوقت بقى عشان نكشفها ونوقعها كلها. سبق وقلت لك قبل كده اني ما اقدرش انشر مواضيع بالشكل ده. طب اسمع بقى فؤاد بيه، الموضوع ده بقى بالذات هيتنشر، ولو ما نشرتوش هتبقى سعادتك متورط وهتدخل السلسلة. قلت ايه؟ انت بتكلمني ازاي بالطريقه دي يا استاذ؟ انت بص بقى، من النهارده انا مش هسكت، في نقابه وفي قضاء، والاهم من كده الناس، الراي العام، الحقيقه لازم تظهر يا استاذ ولكل الناس. الواد ده اتجنن ولا ايه؟ انا برضو اللي اتجنن. ايوه في ايه؟ في ايه يا عم عبدو؟ الحاج شحاته بيقول لك انه هيزود الايجار 20 جنيه تاني ابتداء من الشهر الجاي. لا لا لا، روحوا للحاج شحاته، الاستاذ محجوب مش هيدفع مليم زياده، واللي عاوز يعمله يبقى يعمله. محجوب انا مش مصدقه نفسي، معقوله محجوب حبيبي يعمل كل ده؟ ولسه يا وفاء، اما انا حطيت ايدي على حته دي موضوع جديد هيقلب الدنيا. موضوع جديد تاني يا محبوب؟ وتالت ورابع وخامس، لازم الدنيا تفضل على طول معدوله. الحمد لله الدنيا تفضل معدوله، يعني خلاص ما عدتش بتشوف حاجه مقلوبه؟ الصراحه لسه إيه؟ في حاجات كتير جدا بشوفها مقلوبه. حتى انا يا محبوب. انت فاشر. طب ده انت الحاجة الوحيدة اللي معدولة في حياتي. طب ده كفاية انك دايما واقفة جنبي، وكل مشكلة اقع فيها تطلعيني منها زي الشعرة من العجين. يا دي الشعرة اللي في العجين، ده انت بقيت اصلع خلاص يا محجوب، قرعتك ما فيهاش ولا شعره من كتر الشعر اللي وقع منك جوه العجين. وبعدين انت ناسي ان النهارده فرحنا ولا ايه؟ وبا تصدقي بقى ان انا نسيت كده برضو. تنسى؟ معقوله ده انت قاعد جوه الكوشه يا راجل؟ اخس عليك، رجعت تتقلب تاني يا محجوب. لا اتقلب ايه اتقلب ايه، ما تخافيش ما تخافيش على وفاء، من النهارده بقى كل لما اشوف حاجه مقلوبه هعدلها ان شاء الله حتى ادفع حياتي. وانا معاك يا محجوب، تعالى نعدل المقلوب. انا محجوب عمري في يوم ما حكون مقلوب. يمكن مرة تكون الغالب ويمكن مرة تكون مغلوب، بس ضروري ما كنش السالب وافضل بين الناس محبوب. عمر العين مطول الحاجب، والحاجب ما يكون محجوب. انا محجوب عمره في يوم ما يكون مقلوب. انا محجوب عمره في يوم ما يكون مقلوب. كنتم مع المصلحاتي، مجدي إدريس، محمود عامر، عبير مكاوي، تأليف صلاح معاطي. المصلحاتي للمخرج هاني فؤاد.